إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الفصل السادس من سلسلة بيان سبيل المؤمنين، نخصصه للرد على بعض الشبه المثارة حول الجماعة والفرقة وما ورد فيها من الأحاديث والأدلة والآيات، وذلك برد الخلاف إلى أصول الفقه كي يتبين الحق إن شاء الله. فكما قلت من قبل، فإن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي بعض الروايات: هم الذين هم على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال لحذيفة النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه الأدلة جمعت بين الفرق الضالة من هاته الأمة في كونها في النار مطلقا، وفي كونها يجب اعتزالها مطلقا. يعني كيف ينبغي فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار وأنها يجب اعتزالها؟ فهذا ما نبينه إن شاء الله. فهناك من جعل النار المطلقة في قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، جعلها نارا مقيدة، أي مقيدة بالتوقيت، أي كما لو قال: هم في نار مؤقتة. وصرف أيضا الاعتزال المطلق إلى المقيد، وهو اعتزال أصحاب المعاصي، فيقول: يعتزلون الفرق، يعتزلون اعتزال أصحاب المعاصي. فقيد هذا الإطلاق بهذا القيد. فإذن يطلب إليه الدليل على هذا القيد، أين هو الدليل؟ إذ لا يصح تقييد المطلق أو تخصيص العام بغير دليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرق كلها في النار، وأنها يعني لها نفس الحكم، فتخصيص الحكم المطلق ببعض الفرق والحكم المقيد بالبعض الآخر هو تخصيص وتفريق بدون دليل. وعليه فإنه يلزم القائل بأن النار ليست خالدة أن يجعل يعني تنزلا على قوله لو أنه وجد القيد في كون النار ليست خالدة، فإنه يلزمه القول بأن كل الفرق تخرج من النار بما فيها الروافد والصوفية الذين يعبدون القبور وأشباههم كالأحمدية والأحباش الذين يشركون بالله ويخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال إنهم يخرجون من النار قيل له إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن قال لا يخرجون قيل له فبما خصصت إذن الحكم بهؤلاء دون هؤلاء وفرقت، ودليل التفريق لا وجود له، فهذا تفريق وتخصيص بغير أدنى دليل. نعم، يقول الله عز وجل: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أيضا من الشبه قولهم إن العصاة يخرجون من النار، فهل تنكروا أن العصاة يخرجون من النار؟ فيقال له: إن المعصية لا تخرج من الجماعة، فقد ثبت أن رجلا شرب الخمر وامرأة زنت وأخرى سرقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد أنهم بذلك فارقوا جماعة المسلمين وإمامهم وصاروا من الفرق، فأصحاب المعاصي خالدون في الجنة وهم من الجماعة التي في الجنة وليسوا من الفرق التي في النار. ثم أيضا يقولون إن المسلمين افترقوا في زمن معاوية وعلي رضي الله عنهما، ولم يكن أحدهما يكفر الآخر، فهذه أيضا من الشبه التي يعني يلقيها من يؤولون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير بينة، فيقال له إن طائفتي معاوية وعلي رضي الله عنهما كلاهما على الجماعة متمسكون بالتوحيد ومحاربون للشرك ملتزمون بالجماعة والإمامة والشريعة، وإنما كان اختلافهم في الأحق بالإمامة وفي تحديد الوقت الأصلح للاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. هذا الخلاف ليس خلافا في أصل الدين، فأين هم القوم الذين ليس لهم جماعة ولا إمام ولا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة من طائفتي علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ وكيف ساغ الاستدلال عند هؤلاء بحكم طائفتي علي ومعاوية على الفرق الموجودة اليوم مع الفارق العظيم الموجود بينها؟ ثم يقولون: هل تنكر أن البدع منها المكفرة ومنها غير المكفرة؟ فيقال له: إن البدعة غير المكفرة هي معصية لا تخرج صاحبها من جماعة المسلمين، وأما الفرق التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خالدة في النار فهي الفرق ذات البدع المكفرة التي ليست مع الجماعة. فالقاعدة أن الطائفة المؤمنة والفئة المسلمة ما لم ينقضوا التوحيد فهم من الجماعة وإن عملوا المعاصي، وأما الفرق المشركة فإنها قد فارقت الجماعة بناقد من نواقض التوحيد، فإما أنها تعبد القبور أو تتحاكم إلى الطاغوت أو تنفي صفات الله أو توالي الكافرين، أو أنها لم تلتزم بسبيل المؤمنين وجماعة المسلمين أو غير ذلك من نواقض الإسلام. وباختصار، فما وافق الحق هو الجماعة، وما خالف الجماعة هو الشرك والفرقة.